ولذلك ينبغي أن نعود إلى الأخلاق. فشعرت بدينها فقالت لها أسبر مالي وفاطمة. قالت والله تبطرت في ألبي حينما أموت. فأخرج بين النساء فما يكون سافرا بيني وبينهم إلا الكفر. Yeah. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأين خلق البر والصلة في أيام تقطعت فيها كثير من الصلات؟ والله لا أقول ذلك من باب التنبر بالقول، وإنما من باب الحسرة. كلما قرأت عن أعناق النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وحال أصحابه مع ما كان يحدث من أصحابه من أخطاء، إلا أنك ترى أن ثم فجوة عظيمة صلى الله عليه وسلم. Yeah. Yes. فأين القرآن؟ فمهما ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. مهما نظرنا في الأمور على سبيل التطور والمدنية والحضارة ثم تركنا مصدر العزة ومصدر Yeah.